السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، لأن نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. إن الألسنة ترطب بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله، والذنوب والخطايا تحط بذكر الله، والسكينة تتنزل بذكر الله. ألسن ترطب، أقوال تغدى، أقوال أبدان تقوى، قلوب تطمئن، درجات ترتفع، خطايا تحط، ملائكة تتنزل، سكينة ورحمة كذلك. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك أنه موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا معي لإقرار المجلس بإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سيدنا الحديث صحة حديث أغرب الحلال إلى الله الطلاق. هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يصح. بارك الله فيك. يسأل عن نقاب المرأة، قل: تغطية المرأة لوجهها، القول فيه بير بين الوجوب والاستحباب. أختار رأي القائلين بالوجوب ولله تعالى التوفيق. يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي، لا يجوز التصوير الفوتوغرافي إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة، والله أعلم. هل مقدمات الجماع تعتبر مراجعة للزوجة المطلقة؟ لا تعتبر مراجعة، إن المراجعة تتم بأحد أمرين: إما اللفظ الصريح راجعتك، أو الجماع. بارك الله فيك. وقد اشترط بعضهم للجماع أن يكون مصحوبا بالنية، وقال آخرون: لا تلزم النية فإنه دال عليها. وبالله التوفيق. حديث: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. بهذا اللفظ لا يثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الصانع ليس عليه دليل ثابت واضح، والله أعلم. صلاة المرأة أمام الرجال لا بأس بذلك إذا لم يكن هناك مكان تستتير فيه، صح أن تصلي وإن رايح الرجال. قد كانت النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين، النسوة على عهد الرسول كنا يصلين في الصفوف الخلفية للمسجد. بارك الله فيك. يقول: اشتغل في محل، صاحب العمل يعطيني أسعارا معينة أبيع عليها، لو أني بخبرتي زدت في السعر هل يجوز أن أخذ منه لنفسي؟ لا يجوز لك أن تزيد، ولا يجوز لك أن تأخذ ذلك لنفسك. حديث: إن من عباد الله عباد خلقهم لقضاء حوائج الناس، لا يصح هذا الخبر. فتتم صلاة جنازة ودفن الميت، هل يجوز أن أصلي عليه فرضا؟ نعم يجوز ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا: دفنت ليلا كرهنا أن نقلك. قال: دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. عظم الصلاة على الكرسي في آخر المسجد، تكره الصلاة على الكرسي داخل المسجد للتفاوت الكبير بين الصفوف بارك الله فيك. قصة حديث قصة الجبير أنه شرب دم حجامة النبي عليه الصلاة والسلام أحتاج مراجعته. ما حكم الصلاة عفوا؟ سؤال طويل شوي. بسم الله. لا أعرف محمد بن سعيد الذي تسأل عنه. برئ لشرب الناس هل يعتبر من برهما؟ إذا كنت تسأل هل إذا صنعت برئ لشرب الناس هل يعتبر لأبي وأمي هل يعتبر برئ بهما؟ نعم صدقة لهما ونسأل الله أن يصل ثوابها إليهما. الزكاة بشقة اشتريت لتأخر بالتأجيل ليس عليها زكاة. صاحب العمل يزود في أسعار السلع ويأتي أشخاص يبدو عليهم الحاجة، هل يجوز أن أخفض عنهم السعر؟ من أنت؟ من أنت والله صفتك؟ ليس ازدرائي إنما يفعلنا عن توصيف. حكم قيام الليل من مصحف الهاتف لا بأس بذلك، واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. بارك الله فيك يا كريم. حكم صلاة عفوا، هل الرسم على الحاجب بما يسمى ميكرو بيدنج مدته 6 أشهر؟ هذا الأقرب عندي في هذا المنع لما يحدثه من إيداء ومن تغيير، يحدثه من تغيير والله أعلم. ما حكم تفضيل الزوج عائلته على زوجته ويتركها وحدها؟ قد جعل ربي حقوقا للزوجة وحقوقا للأهل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. تجارة مستحضرات تجميل ومكياج من حيث الشرع لا بأس بالتجارة في مستحضرات التجميل والمكياجات، قدم حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه، قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما حكم ترك الزوجة وحدها والزوج يذهب عند عائلته؟ لا بد في هذا من الموازنات، موازنات، فهذه لها حق والأب لهم حق. هل ثبت عدم الانتفاع من جلود السباع يحرم بصورة الأوسع؟ كنت أصلي إماما بالناس في صلاة المغرب وأدركت في الركعة الأخيرة أني لست على وضوء وأكملت الصلاة، استغفر الله أن صلاتهم فهي صحيحة أن صلاتك فباطلة، ذلك لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. من حد في الكلام مع الوالدين فيا رأهما على معصية ومصرين على ذلك؟ إنه عن المنكر قد رجالك واستطاعتك بالحكمة والمعية الحسنة، فالمسائل تختلف من مسألة إلى مسألة. هل يجوز أن يعطي الأب واحد أبنائه مالا بفرض شراء شقة أو قرض على أن تحصل المريض؟ هل يجوز الأب أن يعطي أحد أبنائه مالا بقصد شراء شقة أو أرض على أن تقصى من الإرث برضا الورثة الآخرين يجوز. حقول أهل السماء بنيت أم رفعت؟ لا تعارض أبدا، بنيت ورفعت هادئا، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء وما بناها لا تعارض. كتاب ابن رجل الذي ندرسه كتاب وفقه أما معقولا فلا لا شيء آخر. رغم نذر عفى لم يعقده صاحبه، لم يعقده صاحبه ربع الصورة. زكاة الناس تخرج عدد من الناس، تخرج عدد من الناس، لأن قليل أن لشخص واحد مبلغ كبير على حسب المقامات والأحوال. الزوجوع يحدثها بعد الصلاة مباشرة من أولى رد عليه أو لا، أما قول الأذكار رد عليه وقول الأذكار ما حكم الذهاب لدكتور رجل لحاجة الدكتور أمراض نساء؟ وحكم ذهاب دكتور رجل لحاجة دكتور أمراض نساء من الضرورة القصوى، أما إذا كانت هناك طبيبة تقوم بالعمل فلا يجوز لك ذلك. الحكم إذا كانت بيني وبين زوجتي مشاكل كبيرة، أنا قلت لها خلاص أنا ما بدي إياك روح عند دار أهلك، أن هي ما بدي أسمعها ولا بدي إياها معي بالحياة، هل تقصد طلاقا؟ إذا كنت تقصد طلاقا فالطلاق واقع عند الجمهور، إذا لم تكن تقصد طلاقا فلا يقع، هذا الجمهور بغض النظر عنه. قال هل السنسرة حلال؟ إذا كانت السنسرة تعني الدلالة تدل دليلا على أمر كي يشتري منه شيئا وتأخذ أجرك من هذا أو من ذاك، هم يعرفون أنك دلال لا بأس بذلك. الوالدان يشاهدان التلفاز ماذا أفعل؟ ذكر بالله، يذكر كلمة المغازة القبيحة. نظرت قرأت قراءة مولد بالمسجد وتفكرت بأن المولد بنا لا تنفذ النذر، نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قول علي أن أول من يسر بصورة بين هذا الرحمن معناه أن علي يكسر الخصومة هو وحمزة وعبيدة ابن الحارث ثلاثتهم أمام عبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة، وهم الذين تبارزوا يوم بدر. يكسر يسوع يجلس على ركب. نعم، يمكن هدم المساجد في كل وقت وحين بغير علة. الله يقول ومن أظلم إن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لا في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه إذا هدمت المساجد بغير علة مقبولة شرعا رغم النظر إلى الأمرد مع الدليل، نظر إلى الأمرد تلك النظرة التي تحدث فتنة وفسادا تمنع، لأن الله قال في كتابه الكريم قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم أبصار والله لا يحب الفساد. هل يجوز الإيجار في غسل ودفن الموتى؟ الإيجار جائز استأجر شخصا يغسل ميتك ويدفنه. حكم إرسال الزكاة من بلد إلى بلد. لا مانع من نقل الزكاة إذا استوفى أهل بلدك الزكاة أو كانت هناك حاجة أمس في بلدة أخرى. علي سفر وصليت الظهر مع الإمام 4 ركعات، ثم صليت العصر قصرا بعد الظهر مباشرة. هل أنت في بلدك؟ إذا كنت في بلدك لا يزيد لك أن تقصر الصلاة في بلدك لأنك لست بمسافر. أما إذا سافرت إلى بلدة وأردت أن ترجع صليت الظهر ثم أتبعته بالعصر 2 ركعات لا بأس بذلك. أنصار علي الذين خرجوا عليه ورفضوا التحكيم بينه وبين معاوية، لا، هم الذين جثوا للخصومة بين أبا الرحمن وهذا المنصوص عليه علي وحمزة وعبيدة أمام عقل بن ربيعة وشيخ بن ربيعة والوليد بن ودة الذين تضاربوا يوم بدر. هل يجوز إخراج كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين على بضاعات؟ نعم يجوز ذلك. أعني أنه يجوز أن تطعم في هذا اليوم شخصين وغدا شخصين وغدا أربعة، يعني تجزئ الكفارة. هل يمين الطلاق بدون نية يقع؟ يمين الطلاق بدون نية، يعني إذا كان صريحا لا نحتاج منك إلى نية، أنت طالق لا نحتاج منك إلى نية. رغم تلكين الناس برسالة كل صباح ومساء، فمنع من ذلك وهذا شيء حسن. لماذا يغضب الله يوم القيامة؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. حكم الدعاء في صلاة الفجر. حكم الدعاء في صلاة الفجر. إذا دعت الحاجة وكانت هناك نازلة تنزل بالمسلمين يزيد أن تقنط في كل الصلوات، وإن خصصت الفجر فلا بأس بذلك. قال النبي في الفجر شهرا كاملا يدعو على بيته اذا كان عصي عصي الله ورسوله. صلاه الرواتب اذا لم اصليها يوما من الايام علي اثم، ليس عليك اثم لكنك حرمت الاجر. حلفت وقلت علي الطلاق بالثلاثه من اشتغل مع شخص ما ورجعت اشتغلت من حكمك في الكفاره يمين ولا يقع طلاقك. اليوم أولى الأب أن يزوج أولاده ويغفل أنه عجز عن تزويج نفسه من يذهب إلى الحج، ظني أنه يذهب الحج أفضل، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا مبلغ كشهادة استثمار والعيش على فؤاد حرام. هل مطلوب شهيد لو لم يصلي ولم يصلي؟ أمره إلى الله، أمره إلى الله. هل يجوز بيع وشراء الذهب بالكلمة من كلمات تجارة كما في حديث الإبل؟ مع الأعرابي لا، الذهب بالذهب مثلا بالمثل، يدا بيد، هاء وهاء، لا بد من التقابض في بيع الذهب في الحال. خالي طلق امرأته 3 مرات، شيخ يقول له طالما لم يتم عندما دل رجع، هذا شيخ ضال. ما أخاف من قسم وقاتل طفل، هذا يقام عليه حد الحرارة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من المعتبر في القصر المسافة عرف السفر عرف الناس في البلد. من نقل موت الظالمين عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. فمتكئ سيدنا للهادر بأنه أسلحة الله ويرسل له الآخر مال على حسابه. إذا كانت هذه أسلحة مزعجة كانت لعبا فلا تشتغل فيها لأن في هذا إضرار بالمسلمين. حكم قراءة الصلوات الجارية المغرب الأشعار لم بالترتيب من المصحف شيء لم يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام وراءنا وتكلف. حكم تقبيل المصحف لا مانع أن الرسول لم يجعله شيء في الباب لكن ورد عن كلمة ابن أبي جهل من طريق عبيد الله ابن أبي مليكة عنه ولم يسمع منه أنه كان يضع المصحف هكذا ويقبل ويقول كتاب ربي كتاب ربي. هل ورد الأذان بأذن المولود؟ السند لذلك ضعيف. خطيبها الذي يجيبها يقول أجبنا لهذا أجبنا لهذا الأمس. هل يجوز اشتراك أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة؟ كالبقرة مثلا جوز هذا فريق من العلماء أن تشترك ثلاثة أولاد وبنت في بقرة أولاد سبعان والبنت سبع. قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة حقلت مرضاة رسول الله متحدثة عن طفولة النبي ما كان لنا مصباح في العلم الزمع إلى وجهه الكريم لا أعلم لذلك أصلا. حكم الشهادة على الكافر أنه في النار. إذا كان كافرا منصوص على الكفر في القرآن والسنة تبت يدعي بله ابن تب رغم عنه ماله وما كسب سيطلع ذات الهيان في نص تقوم الساعة تدخلها أن فرعون أشد العذاب في نص. لكن شخص كافر لم ينص عليه لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة ولا بنار إنما نشهد بأنه كان كافرا فقط لكن قد يكون أسلم ونحن لا ندري. حكم الجلوس كثيرا بجوار قبر أمي دائما تكرار الزيارة ضمن الشعور بالراحة بعدها الشعب واحد خلاص زرها كميتة والنبي عليه السلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي أن أزور قبر فإنها تذكركم الأخيرة أما تشعر براحة أو أخشى من هذا كتاب الإناث ليس بواجب أراه مستحبا والله أعلم إذا احتيج إليه. أنهم عارين أسلفنا قال بأن بعض الأئمة يكره ذلك ولو كنت بمفردك فحديث الله حق أن يستحيل من الناس هو حديث حسن. الملائكة تراك ورب العباد يراك ثم أيضا الشياطين يرونك. هل صحيح أن ولادة الرسول لا تتمم عينهما في السفر لا أعلم شيئا من ذلك. من أحسن الصدقات على الوالدين الأمر في إساءة الحسن طيب الصدقة التي تتصدق بها. من أصاب عبدا في قرية لا تقيم الحدود أن يستحب السفر لقرية تقام الحدود الأثر أنه يستر على نفسه ويغفر ويجتهد في الأعمال الصالحة إن الحسنات تزيد السيئات والله أعلم. الإمام الفاسق الذي صلى بالناس وسكران صلاة الفجر أربع ركعات بعد أسماء العبادة كانوا يوافقون بالصلاة خلفه والكان يعيدون الصلاة بعدها ما لم ير التفصيل في ذلك. الارتفاع القبور عن الأرض مخالف للسنة لكن حين نضطر إلى ذلك لأنك إذا عمقت القبر ودفنت الميت في الأرض تتسرب من أجل فيها قد تؤذي الميت. هل تزول أن يزول قصف صلاة مدى أربعة أيام في بيتي بعد العودة من سفر طويل؟ لا يجوز. ما هي صلاة واحدة تقصرها في بيتك؟ حكم كان الصلاة خارج المسجد لا بأس. شعرين كيف حديث من أقرب كذا رجل هجر رجلا في رجل قبيلة بأسرية احتاج إلى مراجعته. هل تبلي ثلاث صلوات يعتبر من المطعمين في الكفارة؟ أعطيه وجبة كبيرة، أعطيه وجبة كبيرة. أفكر فلا يا محمد بن أسعد حكم طالع في أرض مصرة باطلا، حكم طالع في أرض مصرة باطلا قاذف. ولا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الكيوليت هذا من شركات النصب والاحتلال. يوجد شيخ الله زوجة فقيه يبت الشباب لا تجوز الصلاة بالشرط فوق الركبة إذا كان يصلي فردا. هو رأي أنه أدلته لكن عموما الأظهر عند الجمهور أن الصلاة تبطل، لكن أختار رأي العدم البطلان. من حسنة المحصلة في الدنيا هي أنه قال أو أن من يقولوا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. حسنة الدنيا كل نعيم فيها، حسنة الآخرة جنة بالاتفاق. إيش معنى هذا؟ شاب متعارف متتهاطم من حيض بانقطاع الدم وقت انتهاء أيام العادة الشهرية أو القصة البيضاء، نقول أفشيتنا بعدم جواز الصيد بطعم بطعم حي، لكن وجدت من يقول أن هناك سمك لا يتمكن منه إلا بطعم حي. ومن ما يستطيع أن يقول هناك يعني في تعذيب، يأتي بالسمك يا عبد الرحمن ويضع فيها شنكل وهي حية وبعدها يرميها في الماء كي تأتي سمكة أخرى تكونها في الصدى. والله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فاحصنوا القتلى وإذا ذبحتم فاحصنوا الذبيحة لأن أحدكم صفاتا وليلة ذبيحة. هل حصل حسين توأم يا سيدي توأم؟ الحسن أكبر من الحسين. هل ثلاث حركات في الصلاة تبطلها؟ ليس عندنا دليل يدل على ذلك. مع الأقل النبي عليه السلام إن إخوانكم خوالاتكم ما يخدمكم. طبعا الأهم شوي عشان كيف عبد الحمد لا حرج أبدا بارك الله فيك. حرج إلى شيء الله يبقيك في طاعته. من تطلع أنا قال عفوا الماسونية عفوا هل أصلي أطفق الأعلى والكثير والإخلاص؟ هذا الذي يصلى به الوت هل أولى الأعلى الثانية الإخلاص الكثيرون الثالثة الإخلاص الأعلى الكثيرون الإخلاص؟ لكن كل هذا ليس بواجب، هذا مستحب ويجوز أن صليها بغيره. النبي عليه السلام قد فتحت كتابه وما تيسر معك من القرآن. المجد في حديث نشيط الانتفاعل غير اختلف في سماح محمد بن سلمة لا يوجد هذه الآية الوحيدة أن عماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قال بعضهم قبل بعد الاختلاط فدعوته أنه قبل الاختلاط قاله الحديث حسن. استعيني بالغدوة والراحة، استعيني بالعبادة في الغدوة في الغدوة والصباح وفي المراحة من العمل. أحبك الله حديث لا ينام رجل وحده معلوم أصل اللفظ لأن النبي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بغير وحدة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء فلك إشارة ينام وحدة. وهي في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بغار حراء يتحنث فيه الأهل ذات العدد ينام وحدة في غار حراء. أمريم عليه السلام انتبهت من أهلامك أن شرقية حديث ما نقض قوم للعهد قط إلا كان القتل بينهم وبرأت التحشت في قوم قط إلا سلط عليهم الله، ولا منع قوم من الزكاة إلا من القطر من السماء ولون البهائم لم ينطروا. حديثا في سند اختلاف وأراه أنا من ضعف أقرب. ما الفرق بين التخزين والاحتكار؟ اتفقان يختلفان، ليس كل تخزين احتكار، الاحتكار ما كان في الأقوات، الاحتكار ما كان في الأقوات. لكن مثلا النبي يقول احتكر إلا خاط، لكن ماذا واحد يحتكر لب خلط اللب ليس احتكارا مذموما. هل ورد أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع؟ ورد ذلك، لكن ليس كل الأكل يأكل بثلاث أصابع. هل التلقيح الصناعي وصل غير حلال؟ نعم حلال، إذا كنت مقيما بأن الذي يغدر من يشاء وناثا ويغدر من يشاء ذكورا ويزيد ذكرا وناثا وجعل من يشاء آخرين والله فلا بأس بالتداول حينئذ. وتزوجها لي صديقة مطلقة تأتي إلى بيتي وهي منتقمة وتتحدث مع زوجها هي تريد أن تتزوجه، لكن لا يصلح لا تصلح هذه الطريقة التي فيها التزوج. منعيها من هذا، منعيها من هذا، تجلس في بيتها. وإذا كان الزوج يريد أن يتزوجها خاطب أولياءها. حكم النسيان في الصلاة، من إذا نسيت عضوا في الصلاة أنت به عضو في الساعة. حديث أنا لك وفينا الصالح وقال نعم إذا كانت القرية الصحيح الدعاء بعد الصلاة بعد قضاء الصلاة والتسليم إلى المستحب عند الجمهور. قولي تعالى في الفرق فانصب لك إذا فرقت من الصلاة من الصلاة فاشتهد في الدعاء. ولأن النبي كان يقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله واستغفر دعاء بالمغفرة، وكان يقول رب اقني عذابك وما تنعف عبادك ودعاء أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يا معاذ لا تزعلنا دون كل صلاة من تقول رب أني أنا ذكرك وشكري فعزل عبادك. والتعوذات كلها دعاء، النبي كان يتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل وهذه دعوات تعب بصرف الشر. هو النسيء، النسيء التأخير. والمعنى أن أهل الشرك كانوا إذا تحاربوا فيما بينهم ودخلت الأشهر الحرم يلزموا من يتوقفوا، فهم يقول لا نلغي هذا الشهر السنة هذه قد يتراتب بعد شعبان بعد شوال أو السنة في رجب حتى يستمروا في قتالهم. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يُدَبِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَيَحِلُّ مَا حَرَمَ اللَّهُ زِينَةَ يَغْشُوهَا مَنِهِمْ. حكم نزول الدم مع الأولى في غير وقت الدورة باعتبار له وتتوضأ المرأة وتصلي. السؤال يا أختي اللبنانية الله يحفظك، أقرأ القرآن بدون معرفة معنى كلمات لا بأس. هل قرأت في صلاة الجارية المغرب العشاء الإمام بترتيب من المصحف؟ قال إن عليه يا مشايخ لم يفعله الرسول. هل تكفي صلاة الرحم كل ستة أشهر لقارب المدينة يسكنون في بلاد بعيدة؟ بالتواضع والكلمة الطيبة وبالهواتف إن شاء الله على الأمور. رغم تمرين من الجمع لا تضرب في الوجه، وقتل أحدكم وخاف لا يتمنى الوجه. هل يزول الوضوء في الحمام رغم وجود التواليد الفرنجي ولكن أقوم بإغلاق الوقاية عند الوضوء؟ يجوز. هل هناك تناقض بين ان نقول لا نفرق بين الرسل ونقول عن نبينا محمد اشرف القلب؟ ليس التفريق، التفريق بالايمان. يعني لا نفرق من احد من الرسل بالايمان، بل نؤمن بهم جميعا. ومن قالت الرسل فضلنا بعضهم على بعض. حكم الاضطراب ده ترشح لاستخراج رخصة خاصة أو غيرها، هل يحدث فسادا إذا كانت الرشوة ستعطى حتى إذا كنت ستأخذ تدفع منها حتى تأخذ رخصة وأنت لا تستطيع القيادة بدقة لا يجوز لك؟ حكم الناس يؤمن بالصلاة عليه ويأتي به ويأتي بالسهو. لكن إن كان ركوعا أو سجودا في ركعة في أول الصلاة يأتي بركعة جديدة وهذه السهو أيضا. الكلمات التي تلقاها آدم ورب فتاب عليه، قوله ربنا ظلمنا أنفسنا ومن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما حرم كره المستبق ابن جواز هل يجوز؟ السؤال غير واضح. الصدقة الجارية في المجال تقام فيها الجارية الدنيا جاء من هذا، أنت مرجوم لأنك أكرمت والدك وأنت مرجوم على ذلك. ما حكم التبول في القعدة الفرنجي لرجل وقال إذا لم تأخذ تلوثها لا بأس. من فرق بين التجارة في المكياج وتأجير فساتين السواري في الحكم؟ تأجير فساتين السواري تختلف يا شيخ. وتفصيل طلاق الأصابع، طلاق أمي حكم المجلس حسب ما قال مكتب المحاماة الخاص بجانبي الميت بدعوى أن يتعود إخوتي القدس والعلم أن لا نكتب معه في جلدة قديمة صاحب الأطفال يطالب بعض الشقات إليه. ما اسمح لي أقول لكم ظلمة، أنت أمك ظلمة، أنت أقول الأمور الناس بالباطل. خذ المكان لأصحابه، خذ المكان لأصحابه. قضاء القاضي لا يحرم إلا يحرم حلاله ولا يحلل حرامه. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تقتصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون أحد بحجة دقيقة أو بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه حينما قطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. صلى المغرب على شاء والفجر من فضلها الكراسية إن شاء جار وإن شاء سر. حكم إحقاق الرسم، حكم الإفراس والإحقاق حق خلاص، ليست لا تسمى رشوة، رشوة معطية غير حق، الإحقاق باطل أو طال حق. الاشتراك في الرعاية الصحية لنقابتي التجاريين والمهندسين، إن كان بإمكانك ألا تشترك لا تشترك. ثم تصح على الانتكاسة ويحسن التوبة والرجوع إلى الله صديق الصالحين ويسأل الله الثبات على الدين. إذا مر وقت طويل بلا نزول قبل والدي هل هذا يعد من عدم البر؟ لا. هل عدة الحامل من الطلاق تنتهي بالوضع؟ نعم، العدة تنتهي بالنزاع وبالوضع، ولكن الأحمال يقولون أن يضعن أحمال هذا المرأة طلقت الأمر يحامل، إذا وضعت بعد خمس دقائق انتهت العدة وتحل للزواج. وكذلك المتوقع أنها تزوجها نفس الشيء. كان امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات زوجها، ما لبثت أن وضعت، فجاءه السنابل، تجملت للخطاب، فجاءه السنابل ابن معكك يريد أن يخطبها فأبت. قال لأنك لا تعلمين للخطاب، إنما هي 14 حملة زنا، وجابت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها آمن إنك قد حملت حين وضعت. معناها إن الله خلق آدم على صورته، قيل في ذلك أقوال، قيل أنه لم يخلق طفلا ثم أصبح كبر شأنا إنما خلق على صورته طرق في السماء 60 ذراعا كما قال بعض العلماء. تزوير وتسمع حفظ القرآن من أجل وظيفة لا يجوز، يجوز أن تزور. من قصر الخشوع في الصلاة اسأل الله أن يرزقك الخشوع، اسأل الله أن يرزقك الخشوع. حديث كف عما جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطفالكم جوعا يوم القيامة لا سهل. الجشاء التخلاق كما فعل المسيح، أقصد أن لا قل أصاد السنة يجر عليها اتباع السنة، أنت تجر على اتباعك للسنة. الأشاعرة كان من الأشاعرة كما كان نظف منهم، إن كان نظف من الأشاعرة حسبنا الله فيهم. أنصحك أن تقرأ أبيات شعر القحطاني في نميتين، وقص أبيات شعر نمية القحطاني الأشاعرة سيتكلم عنه من مئات السنين، وهو يتكلم عنه كلاما شديدا جدا، تكلم عليه كلاما قاسيا. اقرأ نمية القحطاني، اقرأ نمية القحطاني سترى أن الأشاعرة منذ زمن وهم مذمومون، هم مجنونين. أبو الحسن الأشعري الذي جاء بعد أن يقارب 200 إلى 300 سنة هو الذي سيصلح للصحابة واتخذهم حسب الله ونعم الوكيل. أنصحك يا سائلي أن تقرأ كمان القحطاني في نميته وتسمع أبيات الشعر الطيبة التي يذكرها القحطاني في هذا الصدد. نعم. هل التجاوز على شبكة الماء حرام؟ أما النشر في ثلاث طبعا حرام، يعني الشركات المياه تتكلف فطرات الماء وصفيحة توصل إليه، كونك تأتي تسرق الماء ولا تدفع ثمنا لا يجوز. امرأة خانت زوجها وحلفت على كتاب الله لا تهين إليه بوجه الله وهو يستطيع أن يدعى إلى عصمته. من أي مدى وصلت هذه الخيانة؟ إن كانت وصلت إلى الفاحشة لا أنصحه برجوع إليها. آخر من شكل أزواج أصناف. فضل الشخير جميل ما كنت تفعله هكذا يعني متعمدا، فجرت عادة الناس في عدد من البلاد أن هذا لا يفعله إلا شخص قبيح قليل الأدب مخرم الولادة. هل ينبغي أن نبدأ الفطاعة الأسئلة ولا نسأل فيما بين الزوجين؟ ينبغي أن تستحي. إن كان لك سؤال خاص أنت تسأله عن هذا، في فضيات يتبعنا منك يتبعنا الكلام وأنت لا ترضى بإنك أن تسمع كلاما من الذي ستذكره. حقم بقى السجاد يا سجاد تعون على الإسم والعجوان فلذلك تحرم. هل ما الذي تمر عليه أوام والإرجاء بالأصحاب قد يحدث حرجا؟ يمكن تصدق بالله لا تسرق وتتصدق. أما نفقة اليتامى من كد فرجها لكن الويل لا تد ولا تتصدق. رب الوالدين بطريقة تستر على نفسك. حكم عفوا حكم يكفر عشرة زوجته عن الكفار من هذه البلاد الكفار العشير. طبعا الله قال لا تنسوا الفضل بينكم. الإحساس بالخفش لي أنت رؤيتي للمصحف وأخاف أن أرميه. قمت بإخراج المال لصاحب المنزل. أنت مختل عقليا، لا بد أن تفحص. اذهب إلى طبيب يفحصك. لكن عندك تشاؤم بوجود المصحف في البيت تخرج مصاحب البيت. أنت مريض أعوذ بالله من الشياطين. هل جئت سكن الأرض قبل آدم أم كانت مكان آخر؟ الله أعلم، لكن لو كنت قبل آدم وجاءنا خلقناهم من قبل من نار السموم. وجاءنا خلقناهم من قبل من نار السموم من قبل بني آدم. وأيضا قال سبحانه للملائكة إن جعل الأرض خليفة. كان إبليس معهم وفي زمرة المقاتلين. لقد من اكتسب من تهريب البشر عرض الحدود. هذا تعريض لهم للهلكة والتلف. تفسير هذا قول مقتحم معكم داخل معكم. هذا قول مقتحم معكم داخل معكم. أصور لك شيئا من صور. أحيانا نكون الناس مساجين في الحجز، حجز الأقسام الشرطة، حجز صغير، رائحة كريهة، وأدخل ويتحمل عشرة أفراد أدخلوا فيه 20 فرد. هل مساجين جالسين في ضيق، جالسون في ضيق وتعب، وينتظر من الشرط يضرب على الباب يخرج واحد أو اثنين يخف الضغط. فالشرطي يخبط على الباب يطرق الباب ويدخل 20 آخرين. فيقول له الله مرحبا بكم. هذا قول مقتحم معكم. فيقول يا مرحبا بهم انهم صاروا النار. فأهل النار في ازدحام، الواحد منهم متين في الجسم، جسمه كبير وقد يصل الى جبل احد حتى ينظر عليه العذاب. فالمكان في ازدحام. اذا اوقف منها مكانا ضيقا مقربين دعوا ذلك الظهور عدوا نفسهم بالموت فيدخل عليهم اخرون. هذا قول المقتحم معهم. فيقولون لا مرحبا بي من نوم صار النار. فيقولون قل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا تبيس القرار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. قال هل يحاسب الشخص لتركه صلاة السنة؟ لا يحاسب، ولكن يرحم الأجر. ما حكمه أن تورث أو تهب أو توصي امرأة غير متزوجة في بعض الموت لابن أختها مع ولدها هذه الأخت أخت أخرى؟ أتوارث أو تعطى وقوص امرأة غير متزوجة في مرض الموت ليه من أختها مع وجود هذه الأخت أخت أخرى؟ لازم أن توصي لابن أختها بما لا يتجاوز الثلث. لكن إشكالية في مرض الموت، هل نصيع في مرض الموت معتبرة أم لا؟ فتلك فيها قولان العلماء. أحدهم يقول بعض العلماء يقولون إنها لا تنفع لأنها في مرض الموت وليس عند الدليل على ذلك. وآخرون يقولون فانضى بالنانع. فبعضهم يقول إنها تفعل الفرار من التوريث بالطريقة الشرعية، يعني امرأة مثلا لها أختان تحب واحدة منهما وستموت العجوز هذه، تحب واحدة منهما فتريد أن تعطيها أكثر لكن لا تستطيع، ستعب لابنها، طيب لابنك سبس تركتي، هكذا تصنع. الاحتيال لا يجوز لك الاحتيال. كيفية نبوة الأمثال بنية جبيرة في القلم والغرنة صابية من الجبيرة، اغسل ما استطعت أن تغسله أيضا تيمم. عمي أعزب مات، هذا أولاد أختي يلتوا فيه، لا أولاد الأخت ليس لهم، إنما ميراث العصبات. حكم شحن الهاتف في المسجد، أمر بذلك قريب نفسه، طلع بجنيه باثنين جنيه المسجد. نحن صلاة رجل في المسجد رغم أن له الوقت لذهاب المسجد، إن كان يأخذ هذه الأيام أيام الأمراض فلك عذر في التخلف. حكم نفس ذمة الخطوبة للنساء. لم يرد أن السيدة عائشة رضي الله عنها ولا أزواج النبي كنا لبسنا دبل مكتوب عليهن محمد بن عبد الله. ولم يرد أن النبي كان يلبس تسع دبل، واحدة مكتوب عليها حفصة وعائشة، ما ورد ذلك. وتجدني في المزرعة يمنع رزق، وذلك لفشل جميع الدورات. من قال لك إن الجن موجود؟ راجل ذنوبك أنت، يعني صدر مزرعة دجاج. كل مرة دجاج يخسر في عفاريت موجودة هي التي تخسرك، لا انظر في نفسك، انظر في نفسك. الأسواق أيضا لها نظامها ومزاق القوة المثير هو الله. هناك اشتريت بيبسي من محل وقبل ان ادفع النقود قطع الكيس، نسيت ان ارد الجوال فانكسر. من اللي يدفع يعني؟ انت اللي تدفع. انت كنت اشتريت 10 زجاجات بيبسي وانا صاحب الدكان اعطى كيس، اخذت انت الكيس المفروض تشيله من الاسفل وتحمله من اعلى باليدين، لا انت شلت منها كسر منك، ثم ذنبي انا بعت لك وانتهيت. لو كان شخص على يدين قرض ربا ويجب ان يسددها تساعده من الزكاه، لا تساعده من الزكاه. المدين الذي يساعد من مال الزكاه المدين بحق. اما المدين الراضي اشترى حشيش مثلا، اشترى حشيش والسلام، وجاء يقول لك انا تسددني لي ثمن الحشيش، لا ما تسدد لي ثمن الحشيش. في المدين المدين بحق. شخص آخر مثلا مدين لأنه باع السيارة الخرباء، السيارة العادية الوسط، واشترى سيارة فخمة مرسيدس أو بإن، قال يجب من 2 مليون أو بمليون ونص، واستدان عليه ديون، هل نسدده؟ لا، لا تسدد له إياها، سيارة وسط. امرأة ماتت ولا عندها صديقتان بجنيها أن تتصدق بها على روحها أن تعطيها إلا لا تعطيها لأولادها، هذا مال وارث. أو مقص بعض الشعر أو تخفيف، ولا بأس بذلك ما لم تتشبع المرأة بالرجال. كتاب في أن هناك حديث ذكر في قتل البرص نعم إلياس العدوي، هناك حديث ذكر في قتل البرص أن من قتله في الضربة الأولى لهم من أجل كذا وكذا. نعم ماتت امرأة عفوا، هل كل امرأة معذوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخبر بذلك ضعيف. قتل زوجته لا تنجب، هل يتبنى طفلة وربيها في بيت أن يتزوج غيرها؟ التبني حرام، لا يجوز لك أن تأتي ببنت من الملجأ وتقول هذه ابنتي وتسميها باسمك. قال تعالى دعوهم لأنه إن لم تعلموا أنهم فيخلكم في الدين وما عليكم. وهم يدعيموا أقصط عند الله فلم تعلم أدعون فيقول لكم في دين أمالي حكم الزكاة عن الميت صدقة تقصد إذا كنت تقصد صدقة الميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم وقضى من علم ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أولا يصالح نبي له قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي تلفت نفسها وأراني تتكلم تصدق تتصدق عنها قال تصدق عنها هل يجوز الجمع بين المصافحة والعلاقة غير المسافر وتأخذ بالأحضان وتسلم عليه ما عندنا ما يمنع ما عندنا شيء نص يمنع من ذلك حبك الله الذي أحببتنا فيه خالد حسين بدعة الدرس قبل الجمعة ما يعرف أن هناك درس قبل الجمعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن في حديث نسمع عن التحلق يوم الجمعة في سند المقال ما الخلوة في الإسلام؟ الخلوة هو نوع من أنواع المفارقات الزوجية لكن يقول من قبل المرأة مرأة تقول لا أنا لا أحب أن أعيش معك أرد الصداق قل لن ليس طلاقا للدرء لقد كان غير مستريح لا أثم عليك خلقا ولدينا ولكن أبغضك لا أحبك فالصد للمعرى ما يتفقان عليه وتنسلف متى أكون هاجرا للقرآن إذا طلع الأمران هو أحضران العمل أحضران الإيمان أحضران التلاوة في كذا صفة من صفة الهجران بارك الله فيك يا أخت رقية كفالة في بيك إذا لم يطلب مني صاحب العمل نقود المنكسر يعني الزجاجات أنت كسرتها فلم يطلب منك ثمن الزجاج يمكن نسي ولا أعرض عليه إن قدرنا نسمعك خلاص لا تشارك في بناء السينمات والمسارح يعني مساعدة على الإثم والعدوان حكم تربية كلب في البيت إذا لم يكن له فائدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط إلا كلب حار أو صيد أو ماشية حكم لبس رجال بنطلون الضيق الضيق كلما ازداد ضيقا يكره أما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب وحكم صفحة مرأة الأجنبية عدوة لا تجوز قالت عائشة والله إذا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امرأة قط ما يكون بايعتكن كلاما يقول كنت أكلم النساء وتبت هل ما زلت مدينا استغفر الله بعمل صالحا إن الحسنات تذهبن السيئات عنده مرض مزمن ولا يستطيع الصيام والقضاء الذي عليه كفارة في حين لأنك مال والفطر أمر الطبيب لأن الصوم فيه مشقة أنت تقدر استعجزت وعزلت على الطعام ربي كريم أرحم الراحمين هل يلبي دعوة الشيعي إذا كان الشيعي يسب أمهات المؤمنين ويسب رسوله ويسب عفوا ويدعو الحسن أو الحسين أنصحك ألا تجيب دعوته إلا إذا كنت ذاهبا لدعوته إلى الله أو لنهيه وتعليمه من هو أسد الله هل نصح أن نقول من هو أسد الله أم من أسد الله الأفضل عدم إثبات هو قال فرعون وما رب العالمين ولم يقل وما هو رب العالمين أنا أسد الله فيقول حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وهو الصلاة في المرأة في الأماكن العامة ما بأس إذا كانت الفريضة تصلي عليها وقرأنا في بعض البلاد أن امرأة صلت على محطة القطار خوفا من ضياع الوقت إذا بالجهلة وأهل الغباء ينكرون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جلت يا أظم الدين المطهور نعم كانت تتقي في جانب من الجوانب وتصلي فتصلي لكن ما أدري لماذا انتقد وما تبعث الحدث بالتفصيل لكن عموما يجوز المرأة أن تصلي في الطريق إذا شيف إذا خاف ضياع الوقت زوجتي أثمان أمي أن تبوها رجة في جسمها كأن شأنها رجوها مع رعشة علما أنها لم تصلي طيب لم تصلي تستحقها عموما تبني نفسها وتصلي وتهدأ ويتقبلها وتدعو ربها لن يصف عنها ذلك وإلا عرضت نفسها على مختصة بالأمراض العصبية عن ضرب الأطفال تعليمهم حرام على قدر الضرب هناك مدرسون جبابرة And so Allah Azza wa Jalla أذن دخلت الجامعة سدنا السلك والمواسير الحمراء الكهرباء وضربنا أطفال جلد من أشد من جلد من سالب الخمر في جلد شرب الخمر أبدلنا يعني بدلا كتب كذا أن هؤلاء يرفع يده كأنه يد الحمار حتى الحمار ما يقع فيها كذا فاتق الله هذا المعلم أقول عملت المحاماة إذا كنت تساعد على خير على خير تساعد في باطل فقد قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نتيما وقال ها أنتم هؤلاء جدلتم أمرا في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أما يكون عليه مكيئا وقل تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بأن القرى تجلسي من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الأخوة والأخوات ما دمتم في طاعة الله ما دمتم تقيمون أمر الله وتستجيبون بحمده وتستجيبون لرسوله صلى الله عليه وسلم حذر نفسي وإياكم من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والدينية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر وكذلك من الفئات المارقة كالتشيع الوغيد والرب الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والتكفير والناتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر عياذا بالله من هؤلاء أقسم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وابتعدوا عن اللوث وابتعدوا عن علم الكلام وابتعدوا عن الفلسفة والفلسفة علينا بكتاب الله سهل يسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أحمد الله وأشكره وأسأله العون على ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.